قولوا لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما، يعني أن يعتقد الإنسان أن الشيء الذي يتخيله على عضده أو على في رقبته أو من خيوط أو سلاسل سواء كانت من النحاس أو من غيره، وأن ذلك لإزالة البلاء الذي ينزل في الإنسان، مرض أو نحوه، أو أن منعه قبل حصوله، يعني لهذه العقيدة إذا اعتقد ذلك، بمعنى ذلك أنه علق النفع والضر بخيوط وحلق ونحوها، فيكون ذلك من الشرك. ونحو الحلقة والخيط مثل السلسلة، مثل السير الذي قد يتخذه بعض الناس وما أشبه ذلك. والضابط في هذا أن يكون هذا المقصود، مقصود النفع بإزالة المرض أو تخفيفه أو منعه قبل حصوله. قد يعتقد الإنسان أن هذا ينفع من العين أو من الجن أو ما أشبه ذلك، فإذا علق الإنسان هذا بهذه الخيوط ونحوها فمعنى ذلك أنه تعلق بغير الله. استدل على هذا بقول الله جل وعلا: قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقول الله جل وعلا: قل أرأيتم، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عن أوثانهم وما يتعلقون به، قل أخبروني عنها، هل إذا أرادني الله جل وعلا بضر من مرض أو ما أشبه ذلك هل تكشف ذلك، تستطيع كشفه، أو أرادني برحمة يعني بعافية ورزق ونصر وما أشبه ذلك، هل تستطيع أن تمنع هذه الرحمة التي أرادني الله جل وعلا بها؟ يقول: فسألهم فسكتوا، لأنهم يعلمون أنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر. ثم قال جل وعلا آمر الله: قل حسبي الله، حسبي يعني الله هو كافيني وهو يكفي من توكل عليه واعتمد عليه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو وعليه يتوكل المتوكلون. فهو الإله الذي يؤله وتعلق به القلوب، وهو الذي يضر وينفع، وغيره ليس بيده ضر ولا نفع. فدلت الآية على وجوب التعلق بالله وحده، وأن من تعلق على غيره أنه قد صرف شيئا من العبادة إلى ذلك الغير، فيكون قد وقع في الشرك، وهنا جزم أن هذا من الشرك. والشرك هنا يكون من الشرك الأصغر، لأنه إذا اعتقد أن هذا السبب كان هذا من التعلق على السبب الذي يرى أنه سببا وهو ليس بسبب في الواقع، يكون شركا أصغر ليس مخرجا من الدين الإسلامي. أما إذا اعتقد أن الخيوط ونفوها تتصرف، وهذا قد لا يقع من العاقل، وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، فإن هذا لا يكون من أصغر بل يكون من الأكبر. ولكن إذا اعتقد أن هذا سببا من الأسباب جعلها الله فهو أخطأ ووقع في الخطأ، ويكون هذا من القوادح التي تقدح في توحيده. قوله: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يدل على أن الأمر كله بيد الله، وأن الضر والنفع بيده جل وعلا، وأن أحد من الخلق لا يملك ذلك، ولكن قد يجعل هناك أسباب، والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية أمر الله جل وعلا بها وأسباب ليست شرعية. فإذا توهم الإنسان أن هذا سبب وهو ليس سببا فإنه خطأ يقع في المحذور، يوقع في المحذور. ثم ذكر عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هكذا قال: انزعها. في وقال إنه رواه الإمام أحمد في المسند، وقد رواه غيره أيضا، فرواه ابن ماجه ورواه الحاكم ورواه ابن حبان في صحيحه، وأسانيدها كلها لا بأس بها، يعني أنها حسنة، والحسن قسم من الصحيح. ولكن الذي في المسند قال: انبذها، انبذها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا أبلغ من قوله انزعها. وعمران بن حصين رضي الله عنه من سادات الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وهو الذي يقول إن الملائكة كانت تسلم عليه فاكتوى، أصيب ببواسير فاكتوى فامتنعت، صارت لا تسلم عليه، ثم تاب وعادت تسليم إليه. أخبر بهذا بعض أهله وقال: لا تخبروا أحدا حتى أموت. توفي رضي الله عنه في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله رأى رجلا في مستدرك الحاكم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي حلقة من صفر. فإذا المبهم هنا هو حصين نفسه. وقوله: ما هذه؟ هذا يجوز أن يكون، يحتمل أن يكون هذا استفهام، يعني ما قصدك بتعليقها باتخاذ هذه الحلقة، ويحتمل أنها يكون للإنكار. ولكن حصين فهم أنها للاستفهام، فلهذا قال: من الواهنة، يعني جعلتها من أجل الواهنة. والواهنة مرض يقول يصيب الإنسان من عضده وكتفه إلى أسفل رجله، ويزعمون أنه لا يصيب إلا الرجال ولا يصيب النساء، ويزعمون أنهم إذا اتخذوا شيئا من السل من الحلق صفر أنها تخفف هذا المرض أو أنها تزيله، وكل هذا تعلق بغير الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انبذها، انبذها يعني اطرحها عنك بعيدا وارمها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعف وخور. فالضعف ما أن يكون ضعف في الإيمان وفي التعلق بالله جل وعلا، أو يكون على ظاهره ضعف في البدن أيضا عقابا له، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن تعلق بغير الله جل وعلا وكل إلى ذلك المتعلق به، وكل مخلوق ضعيف، فمن وكل إلى مخلوق فإنه وكل إلى وهن وإلى ضعف. وقوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مت وأنت تعتقد أنها تدفع عنك أو ترفع عنك الألم فإنك لا تفلح أبدا، لأنك تعلقت على غير الله. وظاهر هذا أن الإنسان إذا تعلق بشيء من الخيوط أو الحلق أو السيور أو غيرها واعتقد أنها تدفع وتنفع أنه يكون مشركا شركا ظاهرا شركا جلي. لأن الفلاح أفلحت أبدا، الفلاح هو الفوز والسعادة والنجاة من المؤلمات ومن العذاب. وإذا كان لا يفلح أبد أبدا بمعنى ذلك أنه واقع في الشرك الكبير. لأن الإنسان وإن كان إذا كان مسلما وإن وقع منه الشرك الصغير فإنه يفلح فيما بعد، وإن عوقب بذلك، وإن عوقب في النار فإنه مآله إلى الفلاح إلى الجنة. وهنا يقول ما أفلحت أبدا. وبعض العلماء يقول إن هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يأتي على الذنوب الكبيرة التي لا تخرج من الدين، ويكون مثل هذا مثل ما قال الله جل وعلا في القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومعلوم أن مثل هذا لا يكون كفر، ومع ذلك توعد بهذا الوعيد العظيم: وقد غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. فكذلك في آكل الربا يقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واجتنبوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال قبل هذا: ومن لم يتف فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في آكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنصوص في هذا كثيرة، فاختلف العلماء في هذا، هل هذا يجب أن يؤول ويتفق مع النصوص الأخرى، يكون مثلا هذا عذابه إذا عذبه الله، ولكن الله جل وعلا قد يعفو، فهذا جزاؤه لو جازاه بما يستحق، ولكن الله قد يعفو كما قال جل وعلا: يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا في المؤمنين الذين يقتتلون: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم أخوة مع الاقتتال. وقال جل وعلا في آية أخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا في القاتل، القاتل الذي يقتل خطأ، فسماه أخا له، المقتول أخ للقاتل، يعني القاتل أخ المقتول، وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب. فدل على أن القتل لا يخرج من الدين الإسلامي مع هذا الوعيد. يقول هكذا أيضا مثل هذه النصوص، يقول إنها لا تخرج من الدين الإسلامي ولا تجعل الإنسان خالدا في النار، ولكنه متعرض لعذاب الله، حتى تتفق الأدلة كلها. ومن العلماء من يقول لا يجوز أن نتأول هذه النصوص بل تبقى على ما هي عليه، مع اعتقادي أن المرتكب لها لا يكون كافرا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن التأويل قد يوقع في الخطأ أو في الخطر، أن يقول الإنسان على الله ما لم يقل. والثاني أنها إذا تركت على ما جاءت عليه على ظاهرها يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن هذه الذنوب، ويكون هذا هو مراد المتكلم بها. والمقصود بهذا أن هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا يكون من هذا الباب، يعني من باب الوعيد، ولا يدل على أن لابس الحلقة لأجل ذلك يكون خالدا في النار ويكون خارجا من الدين الإسلامي، وإنما جاء من باب الوعيد. وعلى كل حال هذا يدل على أن هذا من أعظم المحرمات، فيتعين على الإنسان اجتناب ذلك لئلا يقع في هذا الوعيد. أما الحديث الثاني يقول وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة سميت تميمة أخذا من مقصود المعلق، وهي ما يلبس من خرزات أو من تمائم، يعني رقى يرقى بها وكتابات تكتب ثم توضع في إما في أوراق أو في جلود أو نحوها فتعلقها الإنسان، أو يجعلها في جيبه أو يجعلها في مكان قريب منه، ويعتقد أنها تمنع إما المرض أو ترفع أو تمنع الجن أو عين الإنسان. ومقصوده أنه فعل ذلك حتى يتم مراده هذا، فسمي التميمة أخذا مما المراد بإيجادها وتعليقها، أن مقصوده يتم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر بأنه يعامل بنقيض مقصوده، قال فلا أتم الله له. فهذا يحتمل أن يكون خبر أنه لا يتم مراده وأنه يعامل بعكس مقصوده، ويحتمل أن يكون دعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الاحتمالين يدل على المنع، وأن هذا أمر كبير، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعي إلا على من يستحق الدعوة والعقوبة. وقوله من تعلق ودع، الودع يقول أنه خرز يشبه الودع الذي يستخرج من البحر، وكانوا يعتقدون أنها إذا علقت على الإنسان أنها تمنع العين وتمنع الجن، وكانوا يعلقونها على الصبيان وعلى البهائم ولا سيما الخيل والإبل، لأنهم يقولون أنها تسرع إليها العين، عين الحاسد، وهذه يعتقدون أنها تمنع العين أو أنها تخفف الإصابة. وهذا الاعتقاد لا يزال موجود عند بعض الناس، يمنعون أشياء، يعلقون أشياء، وقد يسمونها عزيمة وقد يسمونها رقية وقد يسمونها بأسماء مختلفة، ولكن المقصود به أنها تمنع عين الحاسد أو تمنع أيضا الجن أن يصيبوا هذا الشيء، سواء كان طفلا أو كان كبيرا أو كان بهيمة أو قد يكون سيارة أو يكون قد يكون في البيت، لئلا يصاب بعين الإنسان أو تدخله الجان أو غير ذلك من المقاصد التي تختلف، والمراد واحد، فإنه يعلق مقصوده ومراده على غير الله جل وعلا، فمن فعل ذلك فقد وقع في المحذور ووقع في الشرك. فلهذا قال: فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وسعة، بل ضيق الله عليه وعامله بخلاف ما قصد. فهذا مثل النوع الأول، إما أن يكون دعاء ويكون هذا معناه، أو يكون خبر أنه يحصل له ذلك، وإذا كان خبر فهو أبلغ، لأن الخبر يكون صدق في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن التعلق على غير الله جل وعلا، وإن كان الإنسان يعتقد أن هذا سبب، فإنه يكون قادحا في التوحيد، إما أن يكون قادحا فيه أو يكون أيضا مضادا له، يكون ضده ويكون وقع في الشرك. وقوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة، أنه زار مريضا فوضع يده على عضده فوجد خيطا في عضده، فقال: ما هذه؟ قال: من الحمى. فقطعها وقال: لو مت وهي عليك ما صليت عليك. هذا له حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الإخبار بأنه لو مات أنه يستحق أن لا يصلى عليه، وأنه ثم تلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتلاوته للآية يدل على أن هذا أنه يرى أن هذا من الشرك، وذلك أنه تعلق على هذا الخيط ورأى أنه ينفعه من الحمى، يعني يخفف المرض أو يرفع المرض أو يمنع حصوله قبل نزوله. فهذه العقيدة عقيدة شركية، من اعتقد ذلك فقد وقع فيها. ثم الآية التي تلاها حذيفة رضي الله عنه قد نزلت في الكفار الذين يعبدون غير الله، فيدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه يدخل فيه. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن إيمانهم يكون مخلوطا بالشرك، وإيمانهم هذا جاء تفسيره بأنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني يؤمنون بوجود الله وبأنه هو المتصرف في خلقه بالإحياء والإماتة وإنزال المطر والنبات، هذا يسماه إيمانا. والشرك كونهم يعبدون مع الله غيره، ومعلوم أن هذا يمنع من قبول العمل، بل يمنع من الدخول في الإسلام. فالإنسان لا يكون مسلما حتى تكون عبادته لله وحده. وقوله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلق يطلق على فعل القلب، إذا قلت تعلق يختلف عن قولك علق كذا، فتعلق الغالب أنه يكون في العقيدة في فعل القلب الذي يكون هو الباعث على عمل الجوارح. من تعلق بتميمة أو غير التمايم تعلق على مخلوق يعني فقد وقع في الشرك فقد أشرك. ومن تعلق بالله جل وعلا فإن الله يكفيه ويحميه وهو الكافي لعبده جل وعلا. وقوله فقد أشرك نص في أن تعلق القلب على غير الله جل وعلا يكون شركا، لأنه قال فقد أشرك ثم قوله أشرك يجوز أن يكون المقصود به الشرك الأكبر ويكون به الشرك الأصغر. والظاهر في الغالب التعلق في هذا أنه يكون من الشرك الأصغر، لأنه المعلق يرى أن هذا سبب من الأسباب ولا يعتقد أن الذي تعلقه أو تعلق قلبه به أنه يتصرف وأنه ينفع بنفسه ويضر بنفسه، لأن العاقل لا يدخل في هذا، مع أنه يجوز أن يكون الإنسان بهذه العقيدة. فإذا كان اعتقد أن هذا الذي تعلق به قلبه أنه بذاته ينفع وأنه يدفع، فهذا لا يكون من الأصغر بل من الشرك الأكبر، وإذا مات على ذلك فيكون خالدا في النار. أما إذا كان كما سبق أنه يعتقد أن هذا سبب من الأسباب فهو خطأ، وقع في الخطأ وقد وقع في الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. بهذا المؤلف في الباب الذي قبل هذا يقول وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وهذا أول باب بعد تلك الترجمة، فجعل هذا تفسيرا لشهادة لا إله إلا الله. ومعنى هذا أنه فسرها بما يضادها، لأن الشيء يتبين بضده، فإذا عرفت أن هذا شرك تعرف أن معنى لا إله إلا الله هو الإخلاص والصدق مع الله وعبادته وحده. ثم كذلك ما يأتي بعده. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الأولى التغليظ في لبس، تغليظ يعني في الكلام وفي المقابلة الذي يفعل ذلك، ومعنى ذلك يقول التغليظ معناه أن هذا ليس من الشرك الأكبر، إذ لو كان من الأكبر ما حسن أن يقول التغليظ، وإنما هذا من الشرك الأصغر. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هذا نص منه أيضا على أن هذا من الشرك الأصغر، ولكن الإطلاق ما أفلحت أبدا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناسب أن يكون هذا من الشرك الأصغر، وهذا فيه دليل على أن الجاهل لا يعذر بالجهل، لأنه جهل لما علق هذه الحلقة، كان جاهلا هذا الحكم حتى أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فلم يعذره بالجهل، فدل على أن الجاهل غير معذور في مثل هذه الأمور. والجهل قد يكون عذرا إذا الإنسان بذل مجهوده في طلب الحق فلم يستطع الوصول إليه، أما إذا أعرض ولم يبحث عن الحق فهذا لا يكون معذورا، إذا بذل جهده يعني وطلب الحق باستطاعته فلم يصل إليه ولم يعرف، هذا يكون معذورا. غير أن الأمر الذي يعذر به ليس كل الذنوب، فالأمور الواضحة الجلية مثل العبادة ومثل أكل أموال الناس وكذلك سفك دماؤهم، فهذه أمور واضحة وجلية لا يكون الإنسان إذا أخطأ فيها يكون معذورا، ليس هذا محل الاجتهاد، إن هذا اتفقت الشرائع كلها والعقول على منع منه وتحريمه. ولكن الأمور التي يعذر بها هي التي تتطلب الاجتهاد وتتطلب النظر، قد يكون فيها شيء من الخفاء أو شيء من الالتباس على بعض الناس، فهذه إذا اجتهد الإنسان فلم يصل إلى الحق فيها يكون معذورا فيها. وقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يحتمل أن المراد العذاب الدنيوي الذي وقع في الأمم، والآية سياقها يدل على هذا، مثل ما وقع لقوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، فالعذاب يقع بعد ائتيان الرسل وتبليغهم، وإذا عصتهم الأمم كذبوهم وقع العذاب، يحتمل أن يكون هذا المراد، ويحتمل أن يكون المراد أعم من هذا، عذاب الدنيا والآخرة. ولكن الأمور التي تكون ظاهرة مثل ما ذكرنا من الشرك دلت النصوص الأخرى على أن الإنسان لا يكون معذورا، هي نصوص كثيرة، ومنها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أناس معينين ماتوا قبل بعثته فقال هم في النار. قد مر معنا بالأمس حديث عمرو بن لحي الخزاعي وهو في الصحيحين، يقول: رأيته في النار يجر قصبه وهو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأنه هو أول من غير الدين وقع في الشرك. سألت عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان مات قبل البعثة وكان من الكرماء، حتى قيل إنه أعتق 1000 عتيق، وكان له جفنة يأكل الراكب منها، يعني أنه يقول: لا نكلف الراكب أن ينزل عن راحلته، يأكل وهو على راحلته، مشهور في هذا. سئل عنه فقال هو في النار، لأنه ما قال يوما في الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما عبد الله وحده وغير ذلك. فهذا دليل على أن الشرك لا يعذر الإنسان به. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن التعلق بالخيوط على الخيوط والسيور والحلق أنها لا تزيد الإنسان إلا مرض، ومرض قد يكون مرض القلب ومرض العقيدة، وقد يكون المرض البدني عقابا له. والآن معروف أن كثيرا من الناس يعلق سلاسل في يده أو في من الصفر أو في رجله ويزعم أنها تخفف من الروماتيزم، يقول: لأن البدن فيه شحنات كهرباء وهذه تخفف منها، ويزعم أن هذا أيضا تقريرا لبعض الأطباء يقررون ذلك. هذا داخل في النهي بلا شك. وإن كونه لو زعم هذا الزعم يقول أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والنصوص أصدق من ذلك، والتعلق يجب أن يكون بالله جل وعلا وحده ليس على هذه. وهذا بخلاف العلاج الظاهر، علاجات ظاهرة مثل أدوية أو مثل جراحة وما أشبه ذلك، فهذه لا دخل لها في هذا، لأن هذا علاج والعلاج أمر به. وإنما الاعتقاد في مثل هذه الأمور هو الممنوع. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. التغليظ هو يعني شدة الكلام ومقابلته بما هو كلام شديد، مثل قوله ما أفلحت أبدا، أو لو مت وهي عليك لكنت في لم أصلي عليك، أو لكنت من أهل النار، أو ما أشبه ذلك. هذا هو التغليظ، فهو الكلام الشديد الذي يقابل به الفاعل. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا عام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق بشيء وكل إليه، يعني أن الله جل وعلا يكله إلى ذلك الذي تعلق عليه. فمن تعلق بالله كفاه جميع ما أهمه وجميع الخلق، وإذا كان تعلقه بغير الله فإنه تعلق على مخلوق ضعيف لا يدفع عن نفسه الضر ولا يزيله إذا وقع فيه. وهذا عام مطلق، فدل هذا على أن التوحيد والإخلاص هو التعلق على الله وحده فقط، ولا يكون الإنسان معتمدا لا على علمه وقوته ولا على غير ذلك من المخلوقين، سواء قيل إنه ولي أو إنه نبي أو حتى ملك، فلا يجوز التعلق على غير الله جل وعلا. والتعلق كما سبق أنه فعل القلب وعقيدته. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة سيأتي الكلام عليها في الباب الذي بعد هذا، التمائم والرقى، وسبق أنها أخذ لها اسم من المعنى المقصود بها. نعم. الثامنة أن من تعلق أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. الحمى تغيير تعليق الخيط من الحمى، يعني من أجل الحمى، المرض الذي يصيب الإنسان. وهذه خرافات في الواقع، خرافات يتعلق بها الإنسان، قد تكون موروثة يرثها بعض الناس عن بعض وليس لها أي معنى، يعني لا تجدي شيء، أي فائدة في خيط يعلقه في يده أو في رجله، أفغدت فيه. والتعلق به يدل على ضعف العقل وعلى الانحراف في العقيدة، ومع ذلك يوكل إليه، وهذا من العقاب العاجل. وسنة الله جل وعلا في خلقه أن من خالف أمر الله أنه يعاقب بنقيض قصده، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيعاقب بالزيغ ويعاقب بكونه يوكل إلى ذلك الشيء، وإذا وكل إليه وكل إلى هلاك وإلى ضعف. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس الأنداد، أتدري ما الأنداد؟ الأنداد قولك لولا الله وفلان ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ولولا الكلب لأتانا اللصوص، يعني جعله مثلا السبب هو الذي منع الشيء الذي كره وجوده، وهذا من الشرك الأصغر من الشرك الألفاظ، ومع ذلك جعله من الأنداد من عباس. فاستدل على أن الآية عامة يدخل فيها الشرك اللفظي والشرك الفعلي، والشرك الفعلي ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. خلاف الألفاظ، شرك الألفاظ فإنها أخف من ذلك، أخف من شرك الفعل، ومع ذلك جعله من الأنداد من التنديد. وكذلك قول حذيفة رضي الله عنه وتلاوته لهذه الآية، فتعليق خيط من أجل الحمى من المعلوم أن العاقل لا يعتقد أن الخيط يتصرف بنفسه وأنه يمنع ما أراده الله للإنسان، أو أنه يزيل الذي أراده الإنسان، ولكن قد يعتقد أن هذا سبب ينفع. والأسباب كما سبق قد تكون أسباب مأمور بها، مثل كون الإنسان يؤمر بطلب العلم وطلب الرزق ويؤمر بالعلاج من المرض، فهذا سبب مأمور به. وأسباب تكون وهمية ليست أسباب، مع أن السبب قد يكون محرما وقد يكون فيه نفع ولكن ضره أكثر، مثل ما قال جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الشيء الذي يكون إثمه أكبر من نفعه لا يؤمر به شرعا ولا تأتي الشريعة به ويكون من الضرر، فهذا مثله، يكون ذلك مثل هذا. نعم. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الودع معروف عند من يعلقه، وقد فسر بالخرزات التي يعني يسمون هذا ويتخذونه لأجل ذلك. والودع شيء يؤخذ من البحر، شف الصدف الذي يأخذونه من البحر ويزعمون أنها إذا تعلقوها أنها تفيدهم من العين ومن الجن، وهذا حسب الاعتقاد ولا يكون في الواقع نافعا بل يكون ضارا لأنه تعلق على غير الله جل وعلا. نعم. الحادية عشر: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. هذا بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له أنه دعاء، ويحتمل أن يكون خبر، إذا كان خبر فهو أبلغ في ذلك. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تركه الله في دعة وسعة، بل ضيق الله عليه. نعم. انتهى. لا خلنا بعد المغرب ان شاء الله.